خوف عليا بمظهر يا ابو عينين مهدب اسكرام قلبي فنا بحبك يا مصبوغ الشفار يا زين الصورة خوف عليا بمظهر فنا بحبك يا مصبوغ الشفار يا زين الصورة مسرهر يا منصلتي بالعز والطيران نفنا إلى نشاهد داك الخد البهيج تكسي حمورة كازب دافع كهر والخالق لا محريص للعبارة عساس في رياض الوجنات ميلوح للقلب كدورة مالك مني حدر مالك مني حدر يا نعت الشاد الرتع القفارة يا توكت المهار يا جيد الدروج يا رماق اليافورة أنا بين يدك عار تقبل مني تدمام والحزارة علاش يا غزالي تسقيني من جفاك كيسان مرورة روف عليا مصار يا الوعينين مهد بسكرة قلبي فنا بحبك يا مصبوغ الشفار يا زين صورة حسن العهد يشكار يوم توافيني حلت البشرة بقدامك السعيدة بها تحيا مرسمي يوم الزورة يا من لونك جلار وبيادك عسجد بان ما تورى ليان من المبر داتك شلا نظرت في بنات حضورة يا مريق السكر يا من ريقك السكر ومراش في شهد حكيت للعصارة من داقهم للداود والجوارح الصيار المضرورة لولا قلبي صفار ما يلقى برد هواك والحرارة نبغيك يا غزالي تقرار شروط المحبة والزورة روف عليا مصار يا الوعينين مهد بسكرة قلبي فنا بحبك يا مصبوغ الشفار يا زين الصورة سهيد ملازم السهرة ترى يغور معايا ترى يسقي البيس يضفر بخضورة ترى زر يزهر وين السمع اليمين واليسار ترى يعور ساقط هذا حال الغرام عقبة وحدورة الحلم انطبع برار وقليل الرفا ما يدير غرام. طارت القلب طارت توجد في الهوى طريقه من جهورا دابت في جالك دار ونشاهد بدري بالكمال داران ونريع من أدابي وخلاقي بالسرور تضحى مشورا. حبك يا مصبوغ الشفار يا زين الصورة حول طيار فوق منابر الغصان بالجهران نتفكر الزهو وتهل دموعي على خدودي مهمورة ويلرن اللوطار ونشد ناشد بالرمز والإشاران ننشد عن سوايع كنتي ساقي البيب خمرة معصورة بين محافل الشجار والشمع يبان ضياه كل منارة وانت أمير حاكم وبنات الحي ليك طعام شمورة وانا ننشد بشعار ونوصف حسن بهاك بالشطارة وانت تودني بالمرشف وكيوسنا مخمرة معمورة. حبك يا مصبوغ الشفار يا زين خود شعار والغيم نرام الجحد والتصارى اللي بغى يقيس الطمقاش بجهالته حلفة مضفورة هادا دهب تشحار من شغل البيب محاق العيارة غواص في بحور المعنى راوي على الدهات المخبورة سيفي ماضي بطار يبطر الجحود في حومت السقارة وشحال في غلالي عندي صرا كمل وشاق المصعورة واسمي واجب يذكار المشوق بعد الحج للزيارة الحاوزي دهامي مدال ختام الحروف المذكورة وسلامي على الحبار من فازوا بالتعظيم والطهارة ما نحط الطيار وغرد الإمام بالنغام المجهورة يا ربي يا ستار تجعل لي مدحة الهاشمي تجارة وغنيني بفضلك واجعل يا خالقي وزاري مغفورة يا رب العباد ما تسقي نمشي نحج مطلوب ونشاهد البقيع والبيت وعرفة يا رب العباد ما تسقي نمشي نحج مطلوب ونشاهد البقيع والبيت وعرفة يا رب العباد ما تسقي نمشي نحج مطلوب ونشاهد البقيع والبيت وعرفة يا رب العباد ما ولقيت عرفة. البقيع والبيت عرفة.